آله وصحبه أجمعين. حديث هذه الليلة عن بقية أحكام العيد. فأولا ثبوت الهلال. ثبوت الهلال هو بالرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن الحساب لا عمل عليه، الحساب الذي هو توليد الهلال وتقديره بالدرجات، هذا ما عليه مدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بالرؤية وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وما كان ربك نسيا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويدري أنه سيكون هناك إيش؟ سيكون هناك يعني مراصد، ويكون هناك حسابات. إذن المعول على الرؤية، ولا عبرة بكبر الهلال وصغر الهلال وتقدمه الصبح أو تأخره، ما لا عبرة بذلك. العبرة إذا شهد عند الحاكم الشرعي رجلان، الدخول يكفي فيه رجل واحد حتى ولو امرأة، يكفي في هذا لأن المدار على الاحتياط. وأما الخروج، خروج الشهر، خروج رمضان، فهذا لا بد فيه من رجلين، لا يكفي شاهد واحد. خلوكم معنا يا أخوان، الله يعافيكم. لا تشغلون، يقول لك كان ودكم تكلمون هناك. فإذن المدار على الرؤية، وإذا ثبتت الرؤية ثبتت، فهذا ثبوت شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ركب دخلوا المدينة فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر بالإفطار وأمر بالصلاة من الغاد. وإذا أدرك الإنسان أدركه العيد في بلد فحكمه حكم البلد الذي هو فيه. مثلا الذين أتوا للعمرة من مشارق الأرض ومغارب الأرض ليس حكمهم حكم بلادهم وهم هنا، حكمهم حكم البلاد التي هم فيها، يعني هم خاضعون لأحكام هذه البلاد وأنظمة هذه البلاد. فإذا ثبت الشهر هنا وجب عليهم أن يفطروا، ولو كان أنهم لم يصوموا إلا 28 يوما مثلا. وصلاة العيد، صلاة العيد مشروعة بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء أنها مشروعة، ولكن اختلفوا في حكمها. فبعضهم يرى أنها سنة، أنها سنة يعني فضيلة، لو تركها الإنسان لا يأثر. ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، مثل صلاة الجنازة، إذا صلى عليها ناس كفى عن بقية الحضور. ومنهم من يرى أنها فرض عين، وأنها كصلاة الجمعة والصلوات الخامس. هذا هو الراجح، الراجح أن صلاة العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى أنها من الفروض، من فروض الأعيان. هذا هو لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يخرجن، مع أنه يقول عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن، ومع هذا أمرهن أن يخرجن. وأمر العواتق يعني الشابات والحيض أمرهم بالخروج، وأمرهم باعتزال المصلى، مصلى العيد، لأن مصلى العيد حكمه حكم مصلى الصلوات الخامس. فالذين يرون أنها سنة هؤلاء هم أتباع مذهب الإمام مالك وأتباع مذهب الإمام الشافعي، يرون أنها سنة وليست بواجبة. ويستدلون على ذلك بحديث الأعرابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال علي غيرها؟ قال لا. قالوا هذا دليل على أن صلاة العيد ليست بواجبة، ولكن الذين أوجبوها قالوا لا، إنها محتمة وإنها ورد فيها نصوص خاصة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليك غيرها، فهذا يعني به الصلوات التي يعني تأتي كل يوم وليلة، أنه ليس يجب عليه غير الصلوات الخمس. ويستحب التجمل في هذا اليوم لهذه الصلاة، يستحب من الإنسان يلبس أحسن ثيابه وأجمل ثيابه على حسب قدرته وعلى حسب يعني طاقته، ما هو يعني أنه لا أنه يكلف نفسه، لا، يعني إذا لم يجد الجديد لبس يعني القديم النظيف يكفي بهذا. وإلا النبي صلى الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبة، كان عنده جبة يتجمل بها في الأعياد ويتجمل بها إذا جاء الوفود. فينبغي للمسلم أنه يعني يعنى بهذه الصلاة ولا يخرج إليها إلا متطيب متنظف متجمل. وصلاة العيد إذا جاء الإنسان إلى مكانها فيكره أو لا يشرع له أن يتنفل، ولو دخلت مسجد، حتى لو دخلت مسجد ما تقول صلي صل تحية المسجد، لا، إذا دخلت تجلس، تجلس ولا تصلي لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها حتى تذهب إلى البيت، فلا تشرع الصلاة مع صلاة العيد، لا صلاة تكون قبلها ولا صلاة تكون بعدها. ولا يقول الإنسان هذه تحية المسجد، لا، على الإنسان الاتباع ولو كان داخل المسجد. يعني الغالب أن صلاة العيد تصلى في الصحراء، والصحراء هذه طبعا ليس لها يعني تحية مسجد، لكن حتى لو صليت في المساجد ما ينبغي صلاة وينبغي لها صلاة يعني تحية المسجد. وصلاة العيد لها خطبتان، لها خطبتان وتكونان بعدها بخلاف الجمعة. الجمعة الخطبة تكون قبلها، ليه وهذه بعدها؟ قالوا إن خطبة الجمعة إن الشرط من شروط الصلاة، والشرط يتقدم على العبادة، الشروط تتقدم على العبادة، ومن شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، هذا من شرطها. لو صلوا الجمعة من دون أن يتقدم خطبتين ما صحت الصلاة، لازم أن يتقدمها خطبتان. أما العيد فالعيد نافلة سنة فضيلة الخطبتان وليست بواجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة العيد وقام على المنبر قال إنا نخطب، فمن أحب أن يسمع فليسمع ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. لو كانت واجبة ما قال لهم هذا الكلام ولا رخص لهم بترك حضور الخطبة. هذا مما يدل على أن صلاة لأن الخطبتين في صلاة العيد أنها سنة، وهو بإجماع الأئمة الأربعة كلهم أجمعوا على أن الخطبتين في صلاة العيد أنهما سنة لا واجبة. والإنسان إذا أتى إلى صلاة العيد ينبغي له أنه يأتي من طريق ويذهب من طريق أخرى، يعني يأتي من شارع ويذهب من الشارع الآخر، وإن كان في صحراء يأتي مثلا من طريق من جادة ويذهب مع الطريق الأخرى. واختلف العلماء في الحكمة من هذا، اختلف، فبعضهم قال يشهد له الطريقان، ليشهد الطريقان له بالأجر، وبعضهم قال حتى يتصدق على أهل هذا الطريق وأهل الطريق الآخر، وبعضهم قال ليظهر عز الإسلام أنه يأتي من طريقين إلى آخره. ابن القيم يقول لعل الحكمة هي كل هذه الأشياء. التهاني بالعيد أمور جائزة ما فيها شيء، أنه يقول عيدكم مبارك أو بارك الله في عيدكم أو تقبل الله عملنا وعملكم أو نحو ذلك، هذا ليس يعني يعتبر من البدع، ما هو من البدع التهاني بالمناسبات الطيبة، هذا ما في شيء يعني أمر طيب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذا من باب العادات ليس من العبادات، يعني ما هو هذا عبادة الإنسان شرعها، وإنما هو عادات، والعادات تترك إيش لأصحابها يعني ولمن قالوها، ما فيها يعني شيء. ولا قصد بها التعبد. العيد إذا فاتت هل تقضى؟ نعم تقضى، لكن إن علمت قبل إيش؟ قبل الزوال صليت أداء، وإن كان ما علموا بالعيد إلا بعد الزوال فلا يصلون، فات وقتها، ولكن يصلون في نظير وقتها، يصلون من الغد الضحى. ومثل ذلك لو إنسان نام عن صلاة العيد، نام عن صلاة العيد، صلى والناس وهو لم يصل، ما ينبغي إذا ما تنبه إلا الظهر أن يصليها، لا، يصليها من الغد، يصليها الضحى في اليوم الثاني، يصلي صلاة العيد. وإذا صلاها يصليها على الهيئة التي صليت عليها، يعني يكبر 6 مرات هذا في الركعة الأولى، ويكبر 5 مرات هذا في الركعة الثانية، وال6 مرات هذه بعد تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي 7 هذا في الركعة الأولى، وتكبيرة الانتقال هي 6 بالنسبة للركعة الثانية. الله أكبر الله أكبر، هذا هو 6 مرات في الركعة الأولى و5 مرات في الركعة الثانية، يصليها على هذه الكيفية، ولا يخطب، ما يخطب إذا كان واحد منفرد، لأن الخطبة للجماعة وما يعني منفرد. نعم. والصلوات إذا فاتت تقضى بهذه الطريقة، يعني الصلاة إذا فاتت فهي على 4 أقسام، قسم تقضى من حين يعلم عنها، وهي الصلوات 5، يعني ما لها وقت، من حين ينتبه الإنسان، من حين يذكر، من حين يصلي، هذه اللي تقضى في غير تقضى أيضا في نظير وقتها، وهي صلاة العيد، صلاة العيد تقضى من الغد إذا فات وقتها، يقضى بدلها ولا تقضى هي إذا فاتت صلاة الجمعة، إذا فاتتك صلاة الجمعة ما تصلي الجمعة، تصلي الظهر 4 ركعات. ذوات الأسباب ما تقضى، يعني أنت مثلا دخلت المسجد ومضى عليك مدة طويلة ما تقضيها، سنة فات محله، ركعتي الوضوء ما صليتهم ما تقضيهم، سنة فات محله، وهكذا يعني الصلوات التي لها أسباب لا تقضى. صار قضى الصلاة على 4 أشكال، إما من حين يعلم عنها وهي الصلوات 5 ورواتبها، وإلا تقضى بنظير وقتها وهي صلاة العيد، وإلا يقضى بدلها وهي الجمعة، وإلا لا تقضى وهي الصلوات ذوات الأسباب. الصلاة بعد التكبير، هذا بعد قولة الله أكبر، طبعا بعد التكبيرة الأولى الاستفتاح، كبر الإمام وكبرت بعده صلاة العيد الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، ولا غيره من الاستفتاحان، لكن فيما بعد ذكر، كل ما بين تكبيره وتكبيره يقول الإنسان ذكر، ما ورد ذكر معلوم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني حفظ عنه أن هناك ذكر معلوم، لكن إذا قال الإنسان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا وسلم تسليما. طيب هذا من أذكار طيب أنه يقول هكذا بين كل تكبيرتين. والتكبير هذا سنة ما هو واجب، يعني لو ترك الإنسان وصلاها صلاها تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال صحت الصلاة. التكبيرات هذه والذكر اللي بينها ما هو أمر لازم، لا سنة فضيلة فقط. هنا مسألة هنا مسألة كثير ما تشكل على الناس وأكثر من يحتاج إليها النساء، النساء أكثر ما يحتاج إليها النساء اللاتي يأتيهن العادة، وهي مثلا أنها تفطر من رمضان، تفطر رمضان وعليها قضاء، عليها قضاء رمضان، عليها قضاء رمضان، هي إن صامت قضاء رمضان فاتت عليها 6 أيام من شوال، يفوت عليها لأن يبي يجيها حيض ويبي يجيها صوم القضاء. نعم ينتهي شوال وهي ما حصل لها أنها تصوم 6، فهل أنها تؤخر 6 أو تؤخر قضاء رمضان؟ يعني هل إنها تؤخر القضاء وتصوم 6 أيام، تصوم 6 أيام إذا طهرت بعد العيد، وأما القضاء فأيامه ممدودة يقضيها في القعدة في الحجة في محرم أي وقت ذا تقضيها، أو لا لابد أنها إيش وتصوم 6 أيام، أم أنها تصوم القضاء وتترك الأيام 6؟ خلاف بين أهل العلم، العلماء مختلفون في ذلك، فبعضهم يقول أنها إذا كان ما يمكنها ما تدرك أن تصوم القضاء وستة الأيام من شوال ما تصومها في شوال، أنها لا تصوم 6 أيام وتؤجل القضاء. هذا قول لبعض أهل العلم، هذا قول لبعض أهل العلم أنها تؤجل القضاء وتصوم 6 أيام، هذا قول. القول الثاني لا، إنها تصوم القضاء، تصوم القضاء وستة الأيام إن أدركتها صامتها، وإن لم تدركها فقد فاتت عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، يعني معناه أنه ما يصح تأخير 6 إلى شهر القعدة أو إلى شهر الحجة، ما لابد أن تكون هذه 6 أن تكون من شوال. هذا خلاف بين أهل العلم. الذي أرى أنها تقدم القضاء، أنها تقدم القضاء الذي عليها، فإن أمكن أنها تصوم 6 أيام في شعبان في شوال فذاك، وإلا فات عليها هذا الذي أرى. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، فكيف هذه يعني تشتغل بالنافلة وصيام 6 أيام لا وهي عليها صيام واجب؟ هذا خلاف نص الحديث. الدليل الثاني أنها إذا صامت 6 أيام من شوال وعليها قضاء فإنها ما صامت بعد رمضان، رمضان باقي عليها، يعني رمضان باقي عليها، فهي مثلا نفرض عليها 6 أيام 7 أيام قضاء، تصوم صامت 6 أيام من شوال 6، يعني هل صمتيه بعد إيش؟ هل صمتيه بعد رمضان؟ ما أبدا، رمضان باقي عليه، رمضان باقي عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأنت إذا صمت العدة الأخرى من الأيام صمت رمضان، أما الآن إذا صمت هذه أيام الست فأنت ما صمتيها بعد رمضان أبدا، رمضان باقي عليك إلى الآن. ومن هذا فالذي أرى أنا وهو مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل العلم أنه لا، أن من عليه قضاء سواء كان امرأة أو سواء كان رجل أن عليه أن يأتي بالقضاء قبل أن يصوم ستة الأيام من شوال، ستة الأيام من شوال، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ويعني يوم العيد هذا يوم سرور ويوم فرح ويوم يعني تهاني، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله، فهذه أعياد المسلمين تجمع بين المباحات الطيبة وتجمع بين العبادات، يعني ما هي يعني مثل أعياد اليهود، يعني مثل يوم السبت عندهم يعني مخلينه للعبادة والعبادة المتزمتة، ولا مثل هذه الأعياد التي يعني أعياد التقليدية هذه، يعني عيد جمع الله سبحانه وتعالى فيه بين أن المسلمين فرحين ومسرورين بتناول المباحات تناول الطيبات، وبين أنهم يؤدون شعائر الله من التكبير والصلاة وغير ذلك من العبادات. وإلى الأسئلة. ها؟ طيب يجي غيره ولا ما جاء نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله فضيلة شيخنا على هذا الدرس الذي ألقاه على مسامعنا، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن ينفعنا والسامعين بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن أسئلة المستمعين والمستفتين فهي كالتالي: السؤال الأول، فضيلة الشيخ، ما حكم من استمنى بيده في نهار رمضان؟ هل يفطر عليه الكفارة؟ الذي يعني يخرج منه المني في نهار رمضان متعمدا، إما بالعادة السرية وإما بملاعبة أهله أو نحو ذلك، فهذا أفطر، يعني انتقض صيامه وعليه الإثم، لكن كفارة ما عليه كفارة، عليها الإثم وعليه القضاء. أما الكفارة فلا تكون إلا بالجماع، الكفارة ما تكون إلا بالجماع. أما لو خرج منه من غير إرادة يعني احتلم أو نحو ذلك فهذا صيامه صحيح، صيامه تام ولا أفضل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عمتي امرأة كبيرة لا تطيق الصيام، وهي تسكن في المغرب، وأنا جئت معتمرا من بلاد المغرب، فهل أقضي عنها الكفارة هنا في مكة؟ وهل لو أطعمت عنها مساكين بعدد الشهر عشاء أو غداء يجزي ذلك؟ هذا يعني نعم يجوز أنه يخرج عنها الكفار، والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم يطعم عنها. يقول يجزي في مكة هنا؟ ونعم في مكة يطعم عنها حتى في مكة. وأما الإطعام يعني الأكل فهذا كان أنس بن مالك كذا لما كبر أنس رضي الله عنه وضعف عن الصيام، صار ما يصوم شهر رمضان، ولكن إذا كان آخر رمضان صنع طعام 30 مسكين ودعاهم وأكلوا يرى هذا. لكن كثير من أهل العلم يقولون لا، أنه لابد أن يكون الطعام المخرج مما يدخر، يعني من غير المطبوخ، يعني يكون ني رز ولا تمر وإلا يعني قمح ولا نحو ذلك، هذا أرجح أحسن. المقدار يعني كيلو ونص، كيلو ونص يعني هذا كيلو لاثنين، الصاع لاثنين كيلو ونص، كيلو ونصف الكيلو، إما من رز وإلا من حب وإلا من تمر وإلا من نحو ذلك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هل هو خطاب عام للمسلمين عامة أم خاص لبلد دون بلد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، العلماء اختلفوا بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه عام، وأنه إذا روي في بلد لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربه. هذا قول الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، يرون هكذا أن صوموا لرؤيته أنه خطاب للمسلمين عام. ومذهب الإمام الشافعي يرى اختلاف المطالع، يرى اختلاف المطالع، ويقول كما أنه لهذا البلد مغرب، البلد الثاني لها مغرب، وهذه لها مشرق، هذه لها مشرق، هذه لها زوال وهذه لها زوال، وهكذا تختلف أيضا خروج القمر ورؤيته من هذا القبيل، فهو يرى في فهو في البلد الذي رؤي فيها، البلاد التي رؤي فيها هي التي يجب الصوم لها. قدره علماء الفلك بألفين ومائتين كيلو من كل جانب، إذا رؤي فهم قدروه بألفين ومائتين كيلو من الجانب هذا ومن الجانب هذا، هؤلاء هم الذين يجب عليهم الصيام. وكلام الإمام الشافعي هو يعني أصح، اختلاف المطالع هذه نعم لها يعني اعتبارها، لها اعتبارها، مثل ما إن عندنا زوال نصلي فيه وعندنا غروب نفطر عليه، هم أيضا لهم زوال ولهم غروب ولهم كذا. فالراجح أن اعتبار اختلاف المطالع. فضيلة الشيخ، إذا نزل المدي من الرجل بملامسة امرأته فماذا عليه؟ ما عليه شيء، ما يفطر ولكنه آثم، ولكنه آثم. هل أن الغسل غسل تنظف والتبرد هل هو سنة في العشر الأواخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الغسل منه عباده ومنه عاده، إذا كان الإنسان يريد التبرد أو يريد مثلا إزالة الوسخ هذا من العادات على حسب الحاجة. وأما مثلا الأغسال المستحبة، غسل الجمعة وغسل العيدين وهذا من المستحبات، وغسل مثلا الإحرام هذا من المستحبات، وهنا أغسال واجبة، غسل الجنابة هذا من الأغسال الواجبة، وهو يعني يختلف اختلاف المقاس. جئنا من أول الشهر، من أول شهر رمضان، وأدينا العمرة ونريد المغادرة ثاني أيام العيد، فهل يلزمنا طواف وداع؟ ما يلزم طواف الوداع للعمرة، غير واجب طواف الوداع للعمرة، ولا وأنا ما ورد إلا في الحج، فإنه في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج رآهم ينفرون من كل فج، فقال: مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أما بالعمرة ما قال هذا. والعبادات ما يصح فيها إيش القياس في العبادات لا يجوز. ما حكم من سبق الإمام بركن، هل تبطل صلاته أم لا؟ وإذا كانت لا تبطل فما حكم من سبقه بركنين مثلا؟ إذا سبق المأموم، إذا سبق إمامه بركن، إن كان متعمدا بطل الصلاة، إن كان متعمد بطل الصلاة، وإن كان ساهي أو جاهل أو ذا ورجع ثم لحق إمامه فركعته صحيحة. يعني الصلاة ما تبطل مع الجهل والنسيان، إنما تبطل مع العمد، لكن هل تبطل الركعة أو لا تبطل إن سبقه بركن الركوع أو بركنين غير ركن الركوع بطلت الركعة، وإن كان لا إلا سبقه إلى الركن إلى ركن الركوع أو إلى ركن غير أو بركن لكن غير ركن الركوع فهذا لا تبطل صلاته لا تبطل ركعته. إذا طلقت امرأتي للمرة الأولى فهل من الواجب أن تظل بالمنزل فترة العدة أم يجوز إلحاقها بأهله فترة العدة؟ لا تبقى في المنزل تبقى في المنزل ما دام أنها رجعية يصح يخلو بها ويصح يعني أنه ينظر إليها ما دامت رجعية، وإذا تمت عدتها ذهبت إلى أهل. وهل يجب علي إذا جلست معها في المنزل أن أنام معها في نفس الحجرة أم يجوز ينام؟ لكن يجوز، لكن إن جامعها فالجماع رجعة، إذا جامعها فالجماع رجوع رجعة فيه. بعض العلماء قال يحتاج إلى نية، قال إنه يحتاج إلى نية، وبعضهم قال إنه لا يحتاج إلى نية، إنه إذا جامع ولو لم ينوي فالجماع نفسه رجوع. هل ورد ذكر مخصوص بين تكبيرات العيد في الركعة الأولى والثانية؟